اللهم ارحم الشيخ زايد واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم ارحم الشيخ زايد وارحم حكام الإمارات الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة، وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اجمع كلمتنا ولم شملنا، اللهم اجمع كلمتنا ولم شملنا، ووحد صفوفنا وآلف بين قلوبنا، وانصرنا على عدوك وعدونا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا قيام ليلة القدر، اللهم بلغنا قيام ليلة القدر، اللهم بلغنا قيام ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين المرحومين المعتوقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أحسن حال، ونحن في أحسن حال يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.